السلام عليكم. في عام 96 في محافظة أبين اليمنية في مدينة اسمها العين. العين مو اللي موجودة في الإمارات، لا، اللي في اليمن. الله يسلمكم، في واحد ينقال أبو علي. أبو علي متزوج وعنده بنتين وعنده 4 أولاد. أكبر عيال علي مربيهم أحسن تربية، وهو رجل كذلك ما شاء الله عنده خير والناس تحبه وراعي معروف، وأبدا ما يجي منه العيب اللي هو أبو علي هذا. لكن الله ابتلاه بولده الكبير اللي هو علي، طلع غير إخوانه، إنسان شراني، راعي مشاكل، ما يحترم أحد، وكل يوم والثاني مشاكل مع الناس، ويتدخل أبوه، والناس أصلاً تسامحه علشان أبوه، يعني مشاكل بسيطة، مشاجرات وغيره من الكلام. يوم من الأيام أبوه قال: يا علي الله يخليك، يعني أنت ولدي الكبير، أبيك يعني ترفع راسي، ما تفشني، اترك عنك المشاكل، وانت الحين رجل متزوج وعندك 3 أولاد، خلاص يا علي، ترى انت الحين رجال كبير، يعني عندك مسؤولية، عندك زوجة وعيال والناس تشوفك، وانت ولدي الكبير، يعني انت اللي تمثلني الحين. يا علي الله يخليك يا قال له: يا يبا انا صراحة يعني الشغل في المزرعة مخليني يعني اشعر بالملل، والسبب هالموضوع هذا قعدت يعني أدور أي شيء يعني علشان أرفع عن نفسي، فلذلك مرات أتورط في مشاكل. قال له: زين اسمعني، إحنا عندنا نفس المحطة هذه يجتمعون فيها أصحاب التكاسي والباصات، وينقلون الناس إلى شبوة وإلى عدن وإلى صنعاء وإلى كذا، نفس محطة الباصات وغيرها يعني. قال: هذا باص اشتراه ابوه جديد 15 راكب. قال: ترزق الله عليه وتلهي نفسك، يعني كل يوم والثاني انت بتاخذ لك هالناس هذه اللي رايحة مثلا الى المناطق والمحافظات الاخرى، ما راح يكون عندك وقت فاضي، يعني راح تكون مشغول طول اليوم، وتقعد بالايام رايح راد وكذا، راح تسلي نفسك ومنها ترزق الله وتبني لك مستقبل، ومن هالكلام اقتنع. قال: يلا اوكي. وفعلا خذ الباص ووقف عندهم في هالمحطة، وقام ياخذ هالزباين اللي بيروح اي محافظة يودي، طبعا ما ياخذ واحد فقط، ياخذ 4 5، يعني لانها الطريق يعني واحد، وبدأ ما شاء الله يطلع خير. شهر شهرين 3، علي اذا راح يعني نقل زباين الى منطقة ثانية وخذ منه المشوار طول اليوم، لما يرجع ما يرجع البيت على طول، يروح يسهر مع ربعة عنده 3 من اصدقاء، هذول الاصدقاء الخاصين، يعني يروح يرفه عن نفسه شوي يعني من التعب وكذا، فيسهرون شوي وسوالف وضحك ومن هالكلام. من بين اصدقائه واحد اسمه محمد، محمد اصغر واحد بالمجموعة، عمره 18 سنة. ففي أحد الأيام اللي كانوا سهرانين فيها ويسولفون وضحك وكذا، حصل سوء تفاهم بين علي وبين محمد، وعلي دائما بحكم أنه دائما يطلع بالباص وينتقل من منطقة لمنطقة، سلاحه معاه دائما، فلما حصل خلاف واشتد الكلام بينهم، قام علي يطلع السلاح ويهدد محمد انه يقتله. تدخل اصدقائه قالوا له: يا ابن حلال اذكر الله، ترى الموضوع ما يسوى، لا تكبرها وكذا، ومهما كان احنا اصدقاء. المهم هدوا الوضع بينهم وكل واحد راح بحال سبيله. الاثنين اللي كانوا موجودين في الجلسه غير علي ومحمد قالوا: خلاص احنا نبي نمشي خلاص. خذوا معاهم محمد علشان يوصلونه وعلشان يبعدون عن علي، علي راعي شر. وهم ماشين إلى بيت محمد علشان يوصلونه مشي، ما عندهم سيارة إلا أن علي الوحيد اللي عنده سيارة، ويبعد بيت محمد تقريبا 2 كيلومتر، يعني ما هو بعيد. وهم ماشيين بهالظلام شوي ولا واقف عليهم منو؟ علي، ونازل بسلاحه. الرجل ناوي شر او يطلق النار على محمد. اصدقاء ابدا ما قدروا يسوون شيء، لكن لما مات محمد تورطوا وخافوا انه يكونون يعني مشاركين في الجريمه. فكل واحد قال حق علي انا ما لي شغل فيك، انا ما راح ابلغ، لكن فك عمرك انا ما راح اتكلم. اهربوا الاثنين. علي سوى من الركة سحب جثة محمد وحطها على جنب الطريق، وراح خبى السلاح في حديقة احد البيوت القريبة وهرب. وين راح؟ راح محافظة ثانية، علشان اذا حد سأله وين كنت يقول لهم انا كنت في المحافظة الفلانية بيوم الجريمة مثلا وقاعد انقل زباين. وفعلا راح الى شبوة ونقل زباين هناك، ووثق يعني اشخاص خلاهم يشوفونه عشان يكونون شهود عليه يعني بعدين اذا تم اتهامه. اول يوم اهل محمد افتقدوه، مع ان ابوه يموت في محمد. محمد هذا بالنسبة حق ابوه كل شيء. يدور على ولده، يدور على ولده. اول يوم ثاني يوم راح مسك اصدقاء علي، قال له ما شفتوا ولدي محمد؟ قالوا لا يا عمي ما شفناه وكذا. قالهم زين وين علي؟ لأن دائما ولدي محمد يروح مع علي ياخذه يوصله معاه في الباص ماله. قالوا والله ما ندري. راح إلى محطة الباصات هذه يسأل، قالوا له والله علي ترى من يومين طلع إلى شبوة وناقل زباين، ويمكن يقعد له يومين ثلاث راح يرجع، يعني ما راح يطول. فهنيش قال أبوه؟ قال أكيد خذ معاه محمد، لكن محمد ليش ما استأذن؟ ليش ما قال لي؟ يعني أول مرة يسويها. فعلا انتظر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، رجع لي التقى فيه أبو محمد. أبو محمد ما نام الليل، صار له كم يوم وهو يومية عند هالمحطة من الصبح لليل. ولا هذا علي جاي ويمسك علي، قال الله يخليك ولدي محمد وينه؟ قال والله يا عمي أنا ما أدري صراحة. قال شو ما تدري؟ مستحيل، يوميا ولدي يطلع معاك، أنت الوحيد اللي عندك سيارة، أنت الوحيد اللي تاخذ ربعك وتوديه، معقول ما شفت ولدي محمد؟ قال لا ما شفته، أنا كنت بشبوة وأنا أصلا ناقل زباين وأنا قصتي كذا، وش دران عن ولدك؟ أنا قاعد ترزق الله ما أنا فاضي له. حس إنه في شيء. قال لا أنا لازم أتوجه إلى رجال الأمن. وفعلا راح وسجل قضية، بدأوا يتحرون، ألقوا القبض على أصدقائهم الاثنين في البداية. هذول على طول يوم شافوا الموضوع وصل لهم قال احنا ما لنا شغل، خلينا نعترف على القاتل علي. راح أبو محمد وسأل منه، سأل أبو واحد من الشباب، قال عيالك أنا آسف لأني أنا اضطريت أني أبلغ عن عيالك، لأن ولدي كان كله يطلع معاهم، أنا والله ما أتهمهم، بس الله يخليك إذا في معلومة إذا في شيء أحد قايل لك قول لي، الله يخليك ريحني، ولدي صار لي الحين رابع خامس يوم أدور عليه ماني لاقي. أمسكه قال أشوف يا أبو محمد، أولدي الحين قاعدين يحققوا معه، وترى يشهد الله ولدي ما له ذنب، لكن ولدي أنا مربي على عزة النفس وإنه ما يعترف يعني على أصدقائه وكذا. قال زين، قال ترى ولدي كلمني عن الموضوع، قال لي علي أطلق النار على ولدك محمد، لكن والله ما أدري إذا ولدي الحين قاعد يحقق معاه يعترف ولا ما يعترف على صديقه علي. على طول هذا أبو محمد طار إلى مركز الشرطة وقال لهم يبا هذول اللي قاعد يحققوا معاهم ترى يدرون، وأبو واحد فيهم قال لي أن ولده قال له أن علي أطلق النار على ولدي محمد. يوم شافوا أن الموضوع خلاص انكشف قالوا إيه والله هذا اللي صار. أنا صراحة يعني إحنا ما لنا ذنب في الموضوع، لكن صارت مشكلة بين علي ومحمد وإحنا فرقناهم، لكن علي لحقنا وأطلق النار على محمد وإحنا يعني طلعنا من الموقف قلنا احنا ما لنا شغل وهربنا، لكن علي هو القاتل. امسكوا علي وقالوا له ربعك يبا اعترفه، وانت اطلقت عليه النار في المكان الفلاني، وين الجثة؟ قال والله انا الجثة سحبتها، كان في بيت يعني على طريق يعني ما هو بعيد، تحت البيت حاطين نفس المخزن او شيء كذي يحطون فيه اغراضهم. يقول انا سحبته ورميته تحت البيت، البيت هذا مبين انه ما حد ساكن فيه، وغطيت الفتحة هذه بالحجارة والسلاح كذلك خبيته تحت الاشجار بجانب هالبيت هذا. لما راحوا فعلا ولا هذه الجثة لقوها متعفنة، وطلعوا لسلاح الجريمة، وتم إحالة علي للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام. طبعا أبو محمد قال ما أتنازل لو تعطوني فلوس الدنيا، أنا ما في شيء يعوضني عن ولدي مهما صار. وبعدين لا وينقتل من واحد مثل علي راعي مشاكل، أنا مستحيل أتخلى عنه، هذا لازم يتم إعدامه ولا ما راح أرتاح، ولا ترى باخذ حقي من أبوه وأخوانه. أبو علي خلاص يا ما توسط حق ولده، ويا ما حاول فيه، ويا ما ترجاه، لحد ما طاح في هالمصيبة هذه قال أنا خلاص يعني استنفذ كل المحاولات مع ولدي. أما بجريمة القتل والرجال مصمم إنه ياخذ يعني الإعدام حق علي علشان ولده اللي انقتل، بعد ما قدر أسوي شيء. حاول واسطات، قال لهم راح أدفع اللي يبي خلي فك ولدي، قالوا له انسى يا حبيبي، أبو محمد يقول إذا ما تم إعدام ولدك علي بيقتلك ولا يقتل عيالك الثانيين. قال لا والله خلي يقتل ولا ولدي هذا علي ولا يقتل عيالي الثانيين، هذول شطار ومؤدبين ومحترمين، ولدي الأكشن هذاك خلاص خليه يتحمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أم علي تبكي وحالتها حالة، وترجى في أبو علي روح شوف لك طريقة يمكن يتنازلون. قال لها انسى الموضوع، الرجل معصب والرجل حاولنا فيه، ما خلينا شيخ قبيلة عشيرة، ما خلينا مسؤول، ما خلينا وسيلة أي طريقة، الرجل رافض شا سوي خلاص. وبعدين هذاك يعني يقول أبو محمد يقول إذا ما تم قتل علي بالإعدام أنا راح أقتل يا أبوه يا أقتل إخوانه، ترضين؟ قال شا سوي بعد. مرت أول سنة محاولات ماكو فايدة، ثاني سنة، ثالث سنة. كانوا بيت أبو محمد، وهني الصدمة في السالفة، يعني بيت أبو محمد كانوا طول هالفترة في انتظارهم لتنفيذ حكم الإعدام في علي قاتل ولدهم محمد، كانوا يحرصون أن يغلقون الأبواب الخارجية للبيت. أنا راح أقول لكم ليش كانوا يسوون كذي، لأن يوم الأيام بعد 3 سنوات من إصدار الحكم وقبل تنفيذ الإعدام في علي، يوم من الأيام نسوا أهل أبو محمد إنه يسكرون الباب الخارجي، خلوه مفتوح شوي، ولا تدخل عليهم أم علي. إيش سوت أم علي اللي الحين محكوم بالإعدام؟ دخلت عليهم وشالت الغطاء اللي على رأسها، وعلى طول ولعت فيه النار ورمتها داخل بيت أبو محمد. تدرون شنو معنى الحركة هذه؟ الحركة هذه إذا سوتها امرأة ولدها مثلا محكوم، ولدها ولا أخوها ولا أبوها محكوم بالإعدام عندهم هذا في اليمن، إذا سوت الحركة هذه وأهل الدم ما تنازلوا، تدري شو يصير فيهم؟ أهل الدم ممنوع أي أحد من أي قبيلة أن يتزوج بناتهم ولا يحضر مناسباتهم ولا حتى يحضر عندهم عزة ولا يساعدهم ولا يتقرب منهم، واللي متزوج منهم يطلق امرته لهالدرجة. الحركة هذه عندهم شيء كبير جدا. اللي ما يقدر الحركة هذه اللي تسويها المرأة داخل بيتك انت رحت فيها اجتماعيا. يوم شاف ابو محمد ام علي يوم دخلت على غفلة وحرقت غطى راسها داخل البيت قاعد يبكي سكت طاح على ركبه وقاعد يبكي. قال حق ام علي خلاص توكل على الله وولدي كان عفيت عنه. طبعا ام محمد قعدت تبكي لأنا فاهمة شو معناتها الحركة هذه وتدري زوجها الحين خلاص أصبح مجبور أنه يتنازل. شو قامت تسوي أم محمد؟ تقول حق أم علي الله لي وفقك، الله ياخذ حقي منك، الله ياخذ حقي منك ومن ولدك علي عاجلا أم آجلا، مدام أنك ورطتينا يعني بالحركة هذه اللي سويتيها. لأنها دارية خلاص زوجها راح يتنازل راح يتنازل لأنه يتدمرون أمام الناس والمجتمع وغيره. في ناس تقدر مثل هالأمور هذه وفي بعض المجتمعات لها الأمور هذه أصلا يعتبرها شيء يعني شيء أصلا من غير المعقول، يعني واحد يسوي الحركة هذه أنا أتنازل عن الدم. لكن فرق العادات والتقاليد في كل مكان. في حركات عندنا هنا في الكويت يعني أصعب من هالأمور هذه لكن مختلفة طبعا في طريقة العرض نفسه. مالكم بالطويلة، فعلا راح أبو محمد اليوم الثاني وتنازل عن علي، وعلي أصلا كانوا ساجينه 3 سنوات تم الإفراج عنه بعد 5 أشهر من التنازل. طبعا افرحوا فيه جماعته واهله وابوه. شفت يا علي ايش قلت لك انا، ابتعد عن المشاكل، ترى مو كل مره انا اقدر اتوسط لك، والله يا علي فشلتني، يا علي سويت يعني سويت سوات والله العظيم انا ما مرت علي، شوهت سمعتي قدام الناس، انا الناس اللي تضرب فيني مثل بالطيبه والاحترام تجي انت على اخر عمرك يعني تسود وجه قدام الناس. وهذا في مثل معروف يقول لك إذا ما قدرت ترفع رأس أبوك لا توطيه. إذا أنت ما فيك يعني خير لأبوك أقل ما فيها فك من شرك. مالكم بالطويلة، أنتم عبالكم السالفة انتهت، لا لا لا الحين توها بدأت السالفة. طلع علي بعد 5 أشهر سووا له حفل وراح أبوه جاب له الباص وقال له يلا وارجع ترزق الله وابتعد عن المشاكل والحمد لله أن الله كتب لك عمر ومن هالكلام. وعلي بدأ يبكي وأنا خلاص وتبت وهذه لحظة والشيطان قص علي ومن هالكلام ورجع يشتغل. أول شهر ثاني شهر ثالث شهر يوم الأيام علي قاعد في المحطة اللي ينقل منها الزباين، وعند المحطة في بقالة يشتغل فيها ولد عمره 15 سنة اسمه سالم. الولد هذا سالم قاعد بروحه في البقالة، فيقعد لي وقت متأخر من الليل ويقفل هالبقالة ويرجع البيت مشي. هذا ماسك شغل أبوه، أبوه شايب كبير في العمر وتعبان، وهذا معيش وراه أسرة كاملة من وراه البقالة اللي هو الولد اللي عمره 15 سنة اسمه سالم. وعلي حط عينه عليه، شاف الوقت متأخر وهذا توي يقفل البقالة راح له في الباص وهو هذا يتمشى رايح البيت. قال أركب أركب خلني أوصلك معي في الطريق. فاستغرب منه ما يعرفه، قال أركب أركب بالليل وقاعد تمشي بروحك بطريقي الحين أنا بوصلك. قال له يلا أوكي ركب. مشى فيه شوي ويتعدى موقع بيتهم بيت ولد سالم هذا، تعدى البيت التفت عليه سالم كان يقول ترى بيتنا عديته توك. قال لا لا ما يخالف ما يخالف، احنا رايحين محطة البترول بنزين قدام بنعبي ورجعك البيت. قال لا لا الله يخليك نزلني لا تخليني انزل ارمي نفسي من السياره الحين. قال يا ابن حلال ايش فيك انت خايف من شنو؟ خليك رجال هذه المحطه وفعلا في محطه قريبه يعني. فسالم قال ها انا ليش خذيته بسوء الظن يعني سكت. راحوا للمحطة عبوا بترول وبدال ما يرجع الى الطريق اللي باتجاه بيت سالم لا كمل ودخل طريق رملي. هني سالم حس انه في شيء فقعد يقول الله يخليك لو سمحت نزلني لا تخليني ارمي نفسي وما ادري من هالكلام وكذا. ويقوم علي ويطلع سلاحه ويحطه على راس الولد سالم. قال له والله انت كلمت لا اقتلك وترى حنا في البر الحين ما حد يدري عنك اسكت ولا كلمة. سكت الولد خاف لين جابه في وسط هالبر وقال له انزل. لما نزل الولد قال انا بعتدي عليك. الولد يوم قال له بعتدي عليك قاعد يبكي وكذا ويسوي نفسه خايف. الولد هذا ذهين وما هو هين يعني. لكن لما هذا علي رافع عليه سلاح هذا مضطر انه يجاوبه. قال له اللي تبي انا حاضر راح انفذ كذا بس انا ما راح اخليك تعتدي علي الا لما توخر السلاح لانه يمكن تعتدي علي وبعدين تقتلني. قال له لا لا تخاف اذا انت موافق لا تخاف. ويحط السلاح داخل السياره. قال له ها شفت وسكر الباب. قال له ها شفت السلاح الحين وين داخل السياره يلا خلني اعتدي عليك. ويقوم الولد ويركض في هالبر وعلي يركض وراه ويركض الولد وهذا وراه. طالع سالم قاعد يستدرج علي يخليه يبتعد عن مكان السيارة وقوف الباص هذا ويخليه يركض وراه في البر. لما تأكد ان الباص صار بعيد شوي لف ورجع مرة ثانية سالم وسالم سريع وأسرع من علي أو يركض باتجاه الباص. ركض ركض ركض ركض بهالظلام. أول ما وصل إلى الباص يحاول يفتح الباب ولا الباب مقفل ويمسك حجر ويكسر الزجاج ويدخل من الزجاج إلى داخل الباص وياخذ السلاح على جية علي ويطلق النار على علي 3 طلقات في البطن ويشغل الباص ويحرك ويرجع إلى بيتهم. طبعا أول ما وصل بيت الولد كله مجرح من زجاج النافذة هذه ودم وحالته حالة ومبهذل. دخل على أبوه وماسك سلاح مخترع الولد. إيش فيك؟ قال له يا يبا اللي حصل معاي كذا كذا كذا في واحد قال له هذا علي من قبيلة الفلانية وأخذني في الباص حاول يعتدي علي لكني أنا تمكنت منه وأطلقت عليه النار وتركته في البر في المكان الفلاني وما أدري إذا هو حي ولا ميت لأني أطلقت عليه النار من الشباك يعني وحركت الباص وجبت هذا باصه برا. أبوه قال له أنت متأكد أنك أصبته؟ قال له يبا 3 طلقات في بطنه. قال امشي وياخذ ولده. وين راحوا؟ راحوا الى بيت اكبر شيخ من القبائل الكبيره المعروفه عندهم في المنطقه. قال احنا بوجهك وداخلين على الله ثم عليك وهذا ولدي سالم عمره 15 سنه حاول علي ولد فلان الفلاني من قبيله الفلانيه وهذا باصه حاول يعتدي على ولدي. ولدي أطلق عليه النار والولد يمكن مات ولا لا إحنا ما ندري. الشيخ قال حق أبو محمد أن تترك ولدك هني واطلع ارجع بيتكم واطلع من الموضوع بالكامل وخلي الباص عند الباب. قام الشيخ خذ سالم وحطه عنده في الديوان وراح جاب جماعته وسوى حراسة على بيته. قال الولد هذا إذا قرب منه أحد روحه بروحكم انتم اذا صار في شيء ترى تحملون المسؤوليه. قالوا لا ابشر. مسلحين حوالين البيت يحمون محمد خايفين من اهل وقبيله علي. ويقوم الشيخ مع مجموعه من ربعه ويروحون الى الموقع اللي وصف لهم سالم اللي قالهم أنا أطلقت النار على علي. لما وصلوا هناك ولا علي إلى الآن على قيد الحياة، ويأخذونه ويودونه المستشفى. انقلبت الدنيا، وأبو علي دارة وبيتشي وحالتهم حالة، وليش قتل ولدي، ليش حاول ما تشي. الولد دخل في العناية وعمليات ما هم عارفين إذا هل نجا ولا ما نجا، ما يدرون. المهم قالوا لي يبقى في واحد اسمه سالم، وهذا دخل دخيل على الشيخ الفلاني، وترى الولد عمره 15 سنة، روح حق الشيخ واسأل عن الموضوع. احضروا رجال الأمن، وحضر أبو علي عند الشيخ. طبعا الشيخ قايل حق المسلحين اللي من جماعته الولد هذا ما يتسلم. يوم جو الشرطة قالوا يبقى سلمون الولد اللي هو لارتكب الجريمة، قالوا مستحيل. جاهم الشيخ كان يقول نعم، قالوا له احنا من مديرية الأمن ومن كذا، ونبيك تسلم لنا المجرم. قال والله لو اني افني قبيلتي كلها ما اسلمكم الدخيل، وترى هذا دافع عن شرفه، وروحوا حققوا في الموضوع، واذا طلع غلطان انا ما عندي مشكلة اسلم لكم، لكن روحوا تأكدوا بالسالفة، اما اني اسلم لكم مستحيل. فعلا بدوا يحققون في الموضوع، والشيخ قال لهم الأقوال اللي قالها محمد ما يبيهم يقابلونه. يوم راحوا حق علي ولا إلى الآن في العناية، ها بين الحياة والموت، يتكلم مرة وغيبوه مرة. راح لأبوه وسأله، قال له يا علي تكلم، أنت الولد هذا عمره 15 سنة جاب لك في وسط البر، هل فعلا كنت بتعتدي عليه؟ تكلم. قاعد يهز براسه يقول إيه. راح أبو علي إلى الشيخ وقال له يا شيخ أنا بدخل أبكلم الولد اللي قتل ولدي، اللي هو أطلق النار على ولدي اللي الحين موجود في العناية، أبي أكلمه، وهذا سلاحي، إذا أنت خايف أني أقتله ولا شيء والله العظيم ما راح ألمسه ولا أكلمه، يعني عفوا ما راح ألمسه ولا أني يعني أعتدي عليه ولا شيء، بس أبي أكلمه، فأخذ سلاحي ضمان. قال لا انا عيب عندي اني اسلبك سلاحك، وانت ترى داش بيت الشيخ، وانا حذرك يا ابو علي قسما بالله لو انك تعتدي على الولد ترى افنيك انت وعيالك وزوجتك وبناتك. انت فاهم كلامي ولا لا؟ انا بخليك تدش على الولد وسلاحك معاك، لكن ان فكرت تعتدي على دخيلي لو بكلمة غلط تراك ما تطلع من هني، وعيالك اعتبرهم اللي في البيت اعتبرهم موتى. قال يا شيخ والله العظيم ما راح اعتدي عليه ولا شيء، بس خلني أكلمه. قال تفضل يلا تعال. دخلوا قال يا سالم أنت رجال وكفوا عليك وتسلم يمينك انك اطلقت النار على ولدي، لكن والله اني عاتب عليك بشيء واحد. قال له شنو يا عمي؟ والله العظيم انا هو اللي جبرني. قال لا لا لا لا انا عاتب عليك الطلقات الثلاثه، ليش ما خليتها براسه؟ ليش حطيتها في بطنه؟ ليش خليته الى الان على قيد الحياه ويمكن ينجي، يعني يمكن ما يموت؟ ابيك تحطها في راسه اللي مثل ولدي علي وغيره واشكاله، وأنا ترى مسامحك وانت بري، وأنا متنازل عن كل شيء سواء ولدي عاش ولا مات، ولا ولك حق علي، وراح أعوضك وراح كذا وراح كذا. الشيخ قال بيض الله وجهك، وهذا الموقف اللي فعلا موقف الحق حتى لو كان على نفسك. طلع أبو علي وقعد عنده ولده، بعد 5 أيام من دخول العناية توفى علي، لكن سالم لم يتم تسليمه إلى رجال الأمن ولم يتم محاكمته، وتنازل أبو علي من برا البرة، وانتهت قصة علي الولد المشاكس السيء الطباع اللي ما يسمع كلام أبوه وفشل وسود وجهه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.